بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إن في ذلك إشارة إلى أننا أيضا مغادرون في يوم من الأيام من هذه الدنيا ومقبلون إلى الله تبارك وتعالى. الموت حقيقة لا مفر منها. فتهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل. كل نفس ستقاسي مرة كرب الموت، فللموت كرة. أيها هذا الناس، ما حل بكم عجبا من سهوكم كل العجب. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الكثير. فتهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل. قال لا أم لك، ضع خدي على الأرض لعل الله أن يرحمني. ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي عز وجل. قال إلى أين يذهب بي؟ قيل إلى الله. قال كيف أكره الوفود على من لم أعرف الخير إلا منه جل وعلا. لقد رأى وجها كالحا وشعرا دائرا، ورأى من عينيه يتطاير اللهب والدخان. ما أكثر ما تقولها، أشهدك أني كافر بلا إله إلا الله. ألا كم من مجترئ على ربه، يعاقر المعاصي ليل نهار، يعق والديه، يقطع أرحامه، يأكل الحرام. كم من مفتون ومفتونة يجوبون الأسواق في معاكسات سمجة ونظرات آثمة. الموت حقيقة لا مفر منه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم ينفخ في الصور فتتطاير الأرواح وتملأ ما بين السماء والأرض كأنها النحل. فيقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المقطعة، إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل القضاء. جبريل الذي له 600 جناح قد سد الأفق بضخامته، يقف أمام الله ترتعد فرائصه رعبا وخوفا من الله جل جلاله. والله لتهونن كل المخلوقات أمام جبار السماوات والأرض. نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة. يقال أين النبي الأمي والأمة الأمية؟ يقف الواحد منا أمام جبار السماوات والأرض ليسأل عن الصغيرة والكبيرة. فيا ويح العصاة، يا ويح المجترين على الله حينما يوقفون أمام الله فتسقط فروة وجه أحدهم خجلا وحياء من الله جل وعلا. قال: أبشروا، وهذه بشارة لهذه الأمة، أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. وإلى موقف مخيف، جسر على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب، تفد إليه المخلوقات جميعا، تحته جهنم يحطم بعضها بعضا، أهلها يتضاغون فيها. من يحتمل نار جهنم؟ من يحتمل سمومها وحرها؟ فكيف بمن يتقلب في أوديتها؟ يا ويلهم، يا حسرتهم، ما أصبرهم على النار. وما حال أهل الجنة؟ أيمسهم هذا العذاب؟ كلا، والذي لا إله غيره لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة، ترحب بهم: سلام عليكم بما صبرتم، بما صليتم وسجدتم، بما صمتم وقمتم، فادخلوها خالدين. يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل. فتهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل طويل. واحة المسك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أزف الرحيل لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد العسكر. عبادك سوانا كثير، المصلون الراكعون غيرنا كثير، وما لنا رب سواك. آمنا بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا عذابك أو ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلال ربنا وسلطانه وعظمته وكبريائه. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والسائرين على نهجه والمقتفين سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ليلة 29 من شهر الله الكريم، شهر رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ شهر العتق من النار، الشهر الكريم الذي امتن الله به على هذه الأمة فجعل فيه خيرات كثيرات وأجورا مضاعفات، تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب. ولله في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم عتقاء من النار، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إنه شهر المغفرة وشهر الرحمة، وها نحن اليوم نودع شهر رمضان. أجل، لقد أزف الرحيم ونحن على أبواب الوداع، نودع هذا الشهر المبارك وما بقيت فيه إلا ليلة أو ليلتان، وتطوى صفحة هذا الشهر الكريم، تطوى صفحته لتودع عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في هذا الكتاب كم من رابح فائز برحمة أرحم الراحمين، وكم من محروم مغبون ضاع وضل سعيه في الحياة الدنيا. فليت شعري: من المحروم فنعزيه، ومن الرابح الفائز فنهنئه برحمة أرحم الراحمين. كم فائز في هذا الشهر برحمة الله جل وعلا، اطلع الله عليه في ساعة من ساعات هذا الشهر المبارك، وقد وضع جبهته وأرغم أنفه في الأرض تعظيما لذي الجلال والإكرام، يدعو ربه والدموع تنهال على خديه، يتملق إلى ربه يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. فاطلع عليه الرحيم الكريم فجعله من عباده المرحومين. أجل، إنك تتعامل مع أكرم الأكرمين وأجود الأجودين الذي يغفر الذنب العظيم. ستطوى صفحة هذا الشهر الكريم ليفوز المتقون وليخسر هنالك المبطلون. أيها المتقون، أيها الصائمون والصائمات، أبشروا وأملوا خيرا في الكريم الرحيم، واحمدوا الله على أن رزقكم إتمام صيام هذا الشهر وقيامه، ووالله لولا الله ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا فضل الله ونعمة الله ما صمنا رمضان ولا قمناه. فأبشروا يا من صمتم ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته، أبشروا غداة يوم العيد حينما يطلع الله تبارك وتعالى على عباده فيهبط ملائكته إلى الأرض فتقف على أفواه السكك فتنادي: يا أمة محمد، يا أمة محمد، اخرجوا إلى رب كريم يغفر الذنب العظيم. فإذا خرج الناس إلى مصليات العيد اطلع الله تبارك وتعالى عليهم وقال لملائكته: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا أتم عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى عمله وأجره. فيقول الله جل وعلا: اشهدوا يا ملائكتي أني جعلت جزاء عبادي الصائمين القائمين رضاي ومغفرتي. فوعزتي وجلالي لا تسألوني في هذا اليوم سؤالا لآخرتكم إلا أعطيتكم إياه، ولا سؤالا لدنياكم إلا نظرت لكم فيه. وعزتي وجلالي لأقيلن عثراتكم ولا أفضحكم ولا أخزيكم أبدا ما راقبتموني. أفبعد هذا كله يلام المحبون في فقدهم لهذا الشهر الكريم، حين يذرفون الدمعات ويسكبون العبرات لفراق شهر الله الكريم؟ فسلام عليك يا شهر رمضان، سلام عليك حين حللت علينا ضيفا كريما، وسلام عليك حين نودعك ونسأل الله أن يجبر مصابنا في فراقك. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا؟ كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا ثم لا نعلم هل قبلنا فيه أو طردنا؟ ليت شعري من هو المحروم والمقبول منا. كان هذا الشهر نورا يرتدي زهرا وغنما، فاجعل اللهم عقباه لنا خيرا وغنما. إننا يا عباد الله بأمس الحاجة في هذا المقام أن نستلهم العبرة في فراق رمضان والذي مر بهذه الصورة المذهلة العجيبة، إن في ذلك إشارة إلى أننا أيضا مغادرون في يوم من الأيام من هذه الدنيا ومقبلون إلى الله تبارك وتعالى. سنقبل على الله شئنا أم أبينا، الموت حقيقة لا مفر منها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وما أجمل أن نذكر أنفسنا بالموت كما أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله أكثروا من ذكر هادم اللذات، حتى وإن كنا ربما نكره ذلك ولا نحب الحديث عنه، إلا أنه أمر حتمي لازم. يهرب المرء من الموت، وهل ينفع المرء من الموت الهرب؟ كل نفس ستقاسي مرة كرب الموت، فللموت كرب. أيها ذا الناس، ما حل بكم عجبا من سهوكم كل العجب؟ أسقام ثم موت نازل ثم قبر ونزول وجلب وحساب وكتاب حافظ وموازين ونار تلتهب وصراط من يزغ عن حده فإلى خزي طويل ونصب. أجل إنه الموت، فهل أعددنا لسكراته؟ السكرات التي والذي لا إله غيره ستحل بنا جميعا، ولو نجا منها أحد لنجا منها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد عانى منها وكانت عنده ركوة علبة فيضع خميصة في يده ثم يبلها في الماء ويضعها على جبينه الأزهر لشدة الألم الذي يجده في سكرات الموت، ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. قالت عائشة ثم جعل ينصب يده ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. ولما دخل على أبي بكر الصديق في مرض موته قالوا له يا خليفة رسول الله أندعو لك الطبيب؟ قال قد رآني الطبيب. قالوا فماذا قال لك؟ فقال رضي الله عنه قال لي الطبيب إني فعال لما أريد. فدخلت عليه عائشة، دخلت على أبيها ورأته في غاشية الموت وفي سكراته، فرقت لأبيها وتمثلت بقول الشاعر لعمرك ما يجدي الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف الغطاء عن وجهه رضي الله عنه وقال ليس ذلك يا بنية، ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أجل، إنها الساعات المخيفة، إنها الساعات المرعبة، إنها نهاية الإنسان وخروجه من هذه الدنيا، حينما تجتمع عليه الشياطين وعلى رأسها إبليس فيقول دونكم هذا افتنوه فإنه إن فلت منكم اليوم فلن تدركوه أبدا. فتجتمع الشياطين كما ذكر ذلك القرطبي وغيره على الميت وهو في الساعة الأخيرة وقد فقد الإحساس بمن حوله، فرأى هؤلاء وقد تمثلت هذه الشياطين بصورة عجيبة، يلتفت عن يمينه فيرى أباه وهو شيطان لكنه تمثل في صورة أبيه، فيقول يا بني مت على اليهودية، مت يهوديا، فإني سبقتك ورأيت اليهود في الجنة ورأيت المسلمين يعذبون في النار، يا بني أطعني فإني ناصح لك، مت على اليهودية، ما بقي إلا القليل وتخرج روحك، أدرك ما بقي من عمرك. لا إله إلا الله، ما أعظم الفتنة، أين صلاتي؟ أين عبادتي؟ أين سنوات الذكر وقراءة القرآن؟ وهو في حيرة لا يدري، فإذا به يلتفت عن شماله فيرى أمه أو الشيطان في صورة أمه وهي تخاطبه بصوت الأم الرحيمة، يا بني يا بني مت على النصرانية، فإني رأيت اليهود والنصارى في الجنة ورأيت المسلمين يعذبون في النار، أطعني يا بني فإني لك ناصحة. فتخيل يا عبد الله، تخيل يا أمة الله، إذا رؤي هذا المشهد فمن الذي يثبت في هذه الساعة؟ أجل والله، إنها الساعات الحرجة التي لا يدري الإنسان على أي شيء يختم له. ولهذا فقد خاف الصالحون من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم من هذه الساعة، مع أنهم عملوا من الأعمال شيئا عظيما. فهذا الفاروق رضي الله عنه، عمر المبشر بالجنة، لما احتضر كان رأسه على فخذ ولده عبد الله، فقال يا بني ضع رأسي على الأرض، قال يا أبتاه ما عليك، أكان على الأرض أم على فخذي؟ قال لا أم لك، ضع خدي على الأرض لعل الله أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي عز وجل. هذا الفاروق يقول ذلك، فكيف بي وبك؟ ومعاوية بن أبي سفيان لما احتضر قال لمن حوله أجلسوني، فأجلسوه، فجلس يذكر الله جل وعلا، ثم قال يخاطب نفسه، الآن يا معاوية، الآن جئت تذكر ربك بعد الانهدام والانحطام، أما كان هذا وغصن الشباب نظير ريان؟ ثم بكى رضي الله عنه ورفع دعوات إلى الرحيم الكريم يتملق لربه فيقول يا ربي يا ربي ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لم يرج غيرك. ثم قبض رضي الله عنه وأرضاه. أجل، هي ساعات صعبة وحرجة، لكنها على المتقين، لكنها على الصالحين رحمة وتخفيف. أفيتخلى الله عن أوليائه؟ أفيتخلى الله عن عباده المتقين؟ أينسى عز وجل من ذكره؟ أيترك من شكره؟ كلا وعزة ربنا وجلاله، لا يتخلى الله عن أولئك المتقين الذين طالما بكوا خوفا من هذه الساعة فأجهدوا أنفسهم وعملوا أعمالا لعل الله جل وعلا أن يحسن لهم الختام. ولهذا سمعنا بقصص عجيبة من ثبات أولئك الصالحين. فبلال رضي الله عنه في غاشية الموت تراه زوجته فتقول واحزناه واحزناه، فيقول بل واطرباه واطرباه، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولما دنا أجل ابن إدريس بكت ابنته فقال: يا بنية لا تبكي، لا تبكي يا بنية، فوالله لقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. إذن هؤلاء الصالحون يفدون على الكريم، فما ظنكم بأكرم الأكرمين؟ ولذا لما مرض أعرابي ودنا أجله قالوا: إنك تموت. قال: إلى أين يذهب بي؟ قيل: إلى الله. قال: كيف أكره الوفود على من لم أعرف الخير إلا منه جل وعلا. المتقون لهم عند ربهم خير عظيم، أما العصاة، أما الفجرة، أما الذين استخفوا بأمر الله فيا ويلهم في تلك الساعات حينما يأتي ملك الموت بصورته المرعبة المخيفة. روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: أرني صورتك حينما تأتي لتقبض أرواح الفجرة. قال: يا إبراهيم إنك لا تحتمل ولا تستطيع. قال: بلى أحتمل. قال: فأشح بوجهك عني. فأدار إبراهيم وجهه، فانقلب ملك الموت بنفس الصورة التي يأتي إلى الفجرة والعصا. فلما التفت إبراهيم رأى منظرا كريها، لقد رأى وجها كالحا وشعرا ثائرا، ورأى من عينيه يتطاير اللهب والدخان، فما كان من إبراهيم إلا أن سقط مغشيا عليه. فلما أفاق وقد رجع ملك الموت إلى صورته الأولى قال إبراهيم: والله لو لم يكن لأولئك من العذاب إلا أن رأوا هذه الصورة لكفى. ولكن ما بعد ذلك أشد، وما بعد ذلك أعظم. أجل، إن للعصاة مع الله موعد إن لم يستدركوا أنفسهم. قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي مريض فقلت: يا فلان عاهد الله فلعله أن يشفيك. قال: يا أبا يحيى هيهات هيهات، قد ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد من قبل، فسمعت صوتا من زاوية البيت يقول: قد عاهدناك مرارا فرأيناك كذوبا. فمات بعدها والعياذ بالله. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: دخلت على مريض في مرض الموت فجعلت ألقنه لا إله إلا الله وأعيدها عليه مرة بعد مرة، فالتفت إلي وقال: ما أكثر ما تقولها، أشهدك أني كافر بلا إله إلا الله. ثم مات عياذا بالله بعدها. فسألوا زوجته عن حاله، قالت: كان مدمن خمر. قال عبد العزيز بن أبي رواد: اتقوا المعاصي فإنها التي أودت به إلى هذه الحال. ألا كم من مجتلئ على ربه مستخف بأمر مولاه عز وجل، يعاقر المعاصي ليل نهار، يعق والديه، يقطع أرحامه، يأكل الحرام، لا يرعى لله فيه حقا. كم من مفتون ومفتونة وفي هذه الليالي الشريفات يجوبون الأسواق في معاكسات سمجة ونظرات آثمة وخفايا ورزايا لا يعلم بها إلا رب البرايا. كم من مغترة بجمالها متبرجة سافرة أغواها شيطانها، نسيت أو تناست عقوبة المتبرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الولود الودود المواتية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم ما كان أحمر المنقار والرجلين، وهو نوع قليل من الغربان. أجل، إن أولئك العصاة إذا لم يستدركوا أنفسهم وينتبهوا فإن العقوبة ربما عاجلتهم في الدنيا. أهل الفواحش، أهل الخمور، أهل الغناء، أهل العبث، لينتبهوا لأنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليشربن أقوام من هذه الأمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالقينات والمغنيات بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وانظر إن شئت كيف عذب الله قوم لوط، كما قال قتادة رضي الله عنه: بلغنا أن جبريل عليه السلام حينما أمره الله بتعذيب قرى لوط نشر جناحه فانتسف القرى كلها بما فيها من قصورها ودوابها وأشجارها وما فيها من البشر، وتخيل إلى قوة هذا الملك، فرفع سبع قرى وكانوا 4,000، 4,000,000 إنسان، فرفعها إلى السماء حتى سمع الناس نباح الكلاب وأصوات الديكة، ثم قلبها ودمدمها على الأرض منكوسة. 4,000,000 هانوا على الله في طرفة عين. إنها نقمة الله، إنها غضبة الله. وأما الغضبة الكبرى والنقمة العظمى والداهية الدهياء فهي ما عند الله يوم القيامة، ذاك اليوم العظيم، ذاك اليوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فيأتي إلى ربه جل وعلا فيقول الله لإسرافيل: من بقي؟ وهو أعلم تبارك وتعالى، فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت ملائكة العرش، وبقي جبريل وميكال، وبقيت أنا. قال الله: يا إسرافيل اذهب واقبض روح جبريل وميكال، فيذهب فيقبض روحهما فيعود فيسأله السؤال نفسه فيقول: ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت ملائكة العرش، وبقيت أنا، فيقول: يا إسرافيل اقبض أرواح ملائكة العرش. الله أكبر. ملائكة العرش الواحد منهم يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رجلاه في الأرض السفلى وفوق قرنه عرش الله، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. مخلوق واحد من مخلوقات الله عز وجل، فيقبض أرواحهم فيأتي إلى الله جل وعلا فيقول الله: من بقي؟ فيقول إسرافيل: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. يقوله ملك الموت. قال الله عز وجل لملك الموت وليس إسرافيل، يقول الله لملك الموت: يا ملك الموت، إنك خلق من خلقي وتعلم لأي شيء خلقتك، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت وتهجع الخلائق، لا حراك، لا صوت، لا ضجيج. فيمسك الله السماوات ويطويهن طي السجل للكتب، ويمسك الأرض ثم يهزها هزا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا الحديث ويميل بيده يمينا وشمالا حتى كاد المنبر يسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهز الله هذه السماوات والأرض ثم يقول جل جلاله: أنا الجبار، أنا الجبار، أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لا أحد يجيب ربنا، فيعيدها ثانية: لمن الملك اليوم؟ فلا يسمع صوتا. لقد ماتت كل الخلائق، لقد فنيت جميع المخلوقات، فيعيدها في الثالثة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب جل وعلا نفسه بنفسه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ثم يأمر الله إسرافيل ويبعثه فينفخ النفخة الثانية فتحيا الخلائق. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ينفخ إسرافيل في الأرواح، قال: فتتطاير الأرواح وتملأ ما بين السماء والأرض كأنها النحل. فيقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. ثم ينادي ملك على صخرة بيت المقدس بصوت عال تسمعه الأرض كلها بجميع أطرافها: أيتها العظام البالية، أيتها الأوصال المقطعة، إن الله يأمرك أن تجتمعي لفصل القضاء. فلك أن تتخيل في الأرض تحللت أجساد الخلق وذهبت العظام وما بقي شيء، لكنه أمر الله جل وعلا. كم دفن في هذه الأرض من مليارات البشر، رب لحد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين من قديم العصور والآباد. فتسري الأرواح وتدخل في الأجساد كما يسري السم في اللذيذ، ثم بعد ذلك يتكون جسد الإنسان. من كونه؟ من شق سمعه وبصره؟ الذي بدأه أول مرة. فتنشق الأرض فيخرج الناس، وأول من يخرج نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وتخرج الخلائق جميعا حفاة عراة يساقون، تسوقهم الملائكة سوقا كأنهم فراش مبثوث. إلى أين؟ إلى الموعد العظيم، إلى المكان الذي أمرهم الله ليلتقي بهم تبارك وتعالى فيه. فإذا اجتمعت الخلائق جاء الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فإذا جاء الله جل جلاله خضعت الرؤوس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فيقول الله جل وعلا: أين اللوح المحفوظ؟ فيؤتى به له هرج عظيم. فيقول الله جل وعلا للوح المحفوظ: أين ما سطرته فيك من التوراة والإنجيل والفرقان والزبور؟ فيقول: يا رب، يا ربي، نقله مني الروح الأمين جبريل. فينادي الله جبريل، فيأتي جبريل عليه السلام تصطك ركبته وترتعد فرائصه خوفا من الله جل جلاله. جبريل الذي له 600 جناح قد سد الأفق بضخامته يقف أمام الله ترتعد فرائصه رعبا وخوفا من الله جل جلاله، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه الله الأعظم. والله لتهونن كل المخلوقات أمام جبار السماوات والأرض. فيقول الله: يا جبريل، إن اللوح المحفوظ يزعم أنك قد نقلت منه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. فيقول: صدق، وأعطيتها الأنبياء. فيسميهم واحدا واحدا، فيأمر الله بالأنبياء: لا إله إلا الله، ما أعظم عدل الله. يؤتى بالأنبياء وأقوامهم، وأول ما يبدأ بهذه الأمة قال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة يقال أين النبي الأمي والأمة الأمية، فيأتي رسولنا صلى الله عليه وسلم ونأتي جميعا معه أمة محمد. قال ابن عباس في روايته: فتفسح لنا الأمم الطريق، تفسح لنا الطريق إلى الله جل وعلا، ونحن غر محجلون من آثار الوضوء حتى نقف أمام الله جل وعلا، فيسأل الله رسوله وحبيبه وأكرم الخلق: هل بلغ الرسالة؟ هل أدى الأمانة؟ هل نصح لأمته؟ ويسألنا: هل قام فينا بذلك؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وهذا الحساب الجماعي. ثم يأتي العدهى والعمر، الحساب لكل فرد من هذه الأمة ذكرا كان أو أنثى. فتخيل نفسك، تخيلي نفسك حينما يؤتى بنا حفاة عراة ضعفاء مساكين، يقف الواحد منا أمام جبار السماوات والأرض ليسأل عن الصغيرة والكبيرة، فيا ويح العصاة، يا ويح المجترئين على الله حينما يوقفون أمام الله فتسقط فروة وجه أحدهم خجلا وحياء من الله جل وعلا، فيقره بمعاصيه ويأتي بالشهود، أعضاؤه تشهد عليه، الأرض التي مشى عليها تشهد عليه، الأجهزة التي رأى فيها الحرام وكتب عليها رسائل الغرام المحرمة تأتي جميعا شهودا عليه. طال الحساب، فهل تجيب سؤالا؟ والنار تزفر واللظى يتصالى، ولربما كان الشهود جوارحا أو لقطة أو هاتفا جوالا. يقول الله لعبده: يا عبدي ألم أعطك سمعا وبصرا ومالا وولدا، أفكنت تظن أنك ستلاقيني؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. فيؤمر به إلى أمه الهاوية: أجارنا الله وإياكم منها. فإذا فرغ الله من الحساب للأمم جميعا، قال تبارك وتعالى: يا آدم قال لبيك وسعديك، فقال الله: قم فابعث بعث النار. قال: وعزتك وجلالك يا رب، وما بعث النار؟ قال: أخرج من ذريتك من كل 1999، من كل 1999 كلهم في النار. قال صلى الله عليه وسلم: فعند ذلك يشيب رأس المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما أغفلنا يا عباد الله عن ذلك اليوم، ما أغفلنا حينما نسمع هذا الكلام وتضج المخلوقات بكاء ونحيبا ويجثون على الركب، فأيهم ذاك الواحد الذي ينجو؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حينما شق على الصحابة الأمر، قال: أبشروا، وهذه بشارة لهذه الأمة، أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، وما مثلكم في الناس يوم القيامة إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ووالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. من هذه الأمة ربع أهل الجنة كلهم من هذه الأمة. فكبر الصحابة فرحا، قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. كرامة من الله لهذه الأمة، أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من واسع فضله. وبعد ذلك تقاد هذه الأمم إلى مكان مرعب وإلى موقف مخيف أشد مما سبق، ألا وهو الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ جسر على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف وأروغ من الثعلب، تفد إليه المخلوقات جميعا، تحته جهنم يحطم بعضها بعضا، أهلها يتضاغون فيها، تغضب على العصاة وتزفر زفرة، لا يبقى بعدها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول اللهم سلم سلم. فتخيل نفسك إذا أتيت إلى الصراط ورأيته بعينيك، ورأيت الخلائق وهم يمشون عليه، ثم يضطرب اضطرابة مخيفة فتصيح الخلائق ومحمداه ومحمداه اشفع لنا عند ربك، يرون جهنم تحتهم فما بالهم لا يبكون، ما بالهم لا يوجلون، إنها جهنم إنها النار يحطم بعضها بعضا، والناس يتهاون فيها أمم إثرها أمم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلاليب على متن جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل شوك السعدان، أرأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. وقال عبيد بن عمير عن كلاليب جهنم: الكلوب الواحد يؤخذ به قدر قبيلة ربيعة ومضر. فلا إله إلا الله، ما أعظم النار، ما أشد عذاب الله، ويل لأولئك الذين سيصطلون بها، يا ويلهم، يا حسرتهم، يا ندامتهم، ما أصبرهم على النار. من يحتمل نار جهنم؟ من يحتمل سمومها وحرها؟ فكيف بمن يتقلب في أوديتها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون ثم تنفس رجل من أهل النار فيهم لاحترق المسجد بمن فيه. وقال كعب الأحبار: لو أن رجلا في مشرق الأرض وفتح قدر منخر ثور في مغرب الأرض وهو من النار لغلا دماغه حتى يسيل من حرها. هذه النار للعصاة. الله أكبر، كم من بشرة ناعمة ووجه مليح سيصبح حطبا من حطب جهنم، كم من عين متعت نفسها بالحرام فصارت جمرا من جمر جهنم، كم من فرج عاقر الفواحش والموبقات فأودى بصاحبه في غمرات النار. يقول عليه الصلاة والسلام: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه أصوات ولغط، فقلت: من هؤلاء؟ فيه عراة رجال ونساء، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني. وقال عيسى عليه السلام: لا يكون البطالون حكماء، ولا يلج الزنات ملكوت السماء. وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة، يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. هذه عقوبتهم، فما حال المتقين؟ ما حالهم وهم يرون العذاب؟ أيمسهم هذا العذاب؟ كلا والذي لا إله غيره، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة، ترحب بهم: سلام عليكم بما صبرتم، بما صليتم وسجدتم، بما صمتم وقمتم، فادخلوها خالدين. فتخيل نفسك أيها الحبيب إذا دخلت إلى جنة الله فرأيت فيها ما يحار العقل عن وصفه: قصور شامخات، وأشجار باسقات، وأنهار مطردة، وشيء عجب لا يستطيع العقل أن يصفه. قال الحسن البصري رحمه الله: بينما رجل من أهل الجنة متكئ مع حوريته على نهر العسل، إذ بها تقول له: إن الله قد اطلع عليك اطلاعة في الدنيا وأنت صائم في يوم شديد حره بعيد ما بين طرفيه، فباها بك ملائكته وقال: انظروا إلى عبدي قد ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، فعند ذلك زوجني إياك. وقال أبو هريرة: في الجنة حورية اسمها العيناء لجمال عينيها، إذا مشت مشى معها 70,000 وصيف عن يمينها وعن شمالها، وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ ولذلك أعد الصالحون للجنة كل ما يستطيعون. قال أحدهم من السلف: عاهدت نفسي أن أشتري حورية في الجنة 30 ختمة، فختمت 29، ثم غلبتني عيناي ونمت، فرأيت فيما يرى النائم امرأة خرجت علي من المحراب ليست في جمالها من نساء الدنيا، فجاءتني واقتربت مني وقالت لي بصوت رخيم عذب حلو: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عني حرام، لأننا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. فهل تشترون الجنة يا عباد الله بعبادة ربكم؟ ألا مشمر إلى الجنة؟ هذا شهر العتق من النار، وهذا شهر أبواب الجنة المفتحة، فأقبلوا على ربكم واغتنموا ما بقي واستغفروا الله تجد الله غفورا رحيما. إنه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أسأل الله بمنه وكرمه في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا الموسم المعظم أن يعتقني وإياكم من نار جهنم. اللهم إنك تعلم أن أجسادنا ضعيفة لا تحتمل نارك، اللهم فحرم أجسادنا على النار. يا ربنا ارحم ضعفنا، يا ربنا ارحم ضعفنا، يا ربنا تول أمرنا، يا ربنا لا تعذبنا بذنوبنا، يا ربنا لا تؤاخذنا بتقصيرنا، نحن الضعفاء المساكين، عبادك سوانا كثير، المصلون الراكعون غيرنا كثير، وما لنا رب سواك. آمنا بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا عذابك أو ينزل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم لا تجعل حظنا منه التعب والسهر. اللهم إن لكل واحد منا أمنية ورغبة، اللهم حقق أمنياتنا جميعا. يا ربنا هب المسيئين منا للمصلحين، يا ربنا اشملنا جميعا برحمتك، يا ربنا أنت الرحيم الغفور، يا ربنا أنت الكريم الجواد، يا ربنا اجعلنا نتذاكر هذا المجلس في جنات النعيم، يا ربنا اجعلنا نقول: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم، دعوناك يا ربنا والتجأنا إليك فارحمنا. يا ربنا ارحمنا واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، إنك سبحانك خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. وتقبلوا تحيات إخوانكم في واحة المسك للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الخرج، هاتف رقم 01-54-50-161، فاكس 01-54-50-575، جوال 0555-151-208، أو زوروا موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.soutri.com. www.aat.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.